الحمد لله. حدثني تلميذ الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله، وكان من كبار القضاة المعاصرين وأفاضلهم، كان بالمدينة ثم انتقل إلى مكة. قال: كان الشيخ ينزل من بيته في شعب عامر يوم الجمعة الساعة 7:30 صباحا إلى الحرم. هذه معناها أيها الإخوة أنه كان ينتظر 5 ساعات في المسجد، ومن قعد ينتظر الصلاة فهو في صلاة. ما أعظم هذا العمل رحمه الله.